الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نساننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. مع المجلس 62 بعد 600، ونحن في الصفحة 44 بعد 500، ونحن مع المجلس الأخير من تلك المجالس التي قضيناها في ظلال قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ويحدثون عما يستحيل في حق الله عز وجل ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات، أي ما ورد من صفات واجبة لله تبارك وتعالى على سبيل التفصيل، إنما يستحيل في حقه تعالى ضد هذه الصفات التي وجبت تفصيلا. ومن المعلوم أن الصفة التي تثبت تنفي ضدها، يثبت العلم فينتفي الجهل، تثبت الإرادة فينتفي الإكراه، يثبت أو تثبت صفة الحياة إنما تنتفي صفة الموت، وهكذا. ويستحيل ضد ذي، يعني هذه ذي بلا هاء التنبيه، الصفات في حقه، يعني في حق الله تبارك وتعالى. وهذا إنما بني على من حيث التصور العام، يجب لله عز وجل كل صفات الكمال، ومن حيث المنطلق العام يستحيل في حق الله عز وجل كل نقص، هذا على الإطلاق. وعلى سبيل التفصيل، يجب لله عز وجل الصفات التي جاء بها شرع الله تفصيلا، كالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، وما دل عليه الكون وما دل عليه العقل. وإن كنا في صدد الاعتقاد، إنما نعول على التنزيل ذلك أن العقل ليس بمشرع. ولذلك قال العلماء الصفات النفسية إنما هي الوجود والقدم والبقاء والمخالف للحوادث والوحدانية. فهناك صفات على سبيل التفصيل، ومن قال لنا إنكم حجبتم الصفات بمعنى ذكرتم 20 صفة، والله عز وجل يتصف بأكثر من هذه الصفات، نقول إذا رجعنا إلى الإجمال يتصف الله عز وجل بكل كمال. المنطلق أننا نثبت ما أثبته الله عز وجل وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى، وننفي ما نفاه كتاب الله عز وجل وما نفته سنته عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام. وحيث المنطلق البداهة العقلية تقول بأن الله تبارك وتعالى من حيث إنه واجب الوجود، من حيث إنه ثبت وجوده من الأزل دون ما بداية أو افتتاح الوجود، مع ذلك أنه لا يصح عقلا أن يشابهه خلق من المخلوقات، ومن جملة المخلوقات الجهات، ومن جملة المخلوقات الأحياد، ومن جملة المخلوقات، وهذا على سبيل التفصيل، لأن بعضهم قد فصل بصورة سلبية في مثل هذه التي نذكرها على سبيل التفصيل المختصر. فيما يتعلق بالأحياد، الحيز هو المكان المحيط بما يحتاج إلى حيز، أنت وأنت جالس تأخذ حيزا من الفراغ. لو أننا بنينا عمارة أخذت العمارة حيزا من الشارع، وسواء كان هذا الحيز يتعلق بالقاعدة التي أقيم عليها البناء أو بارتفاع جدران البناء، الأحياز هناك مكيلات، هناك موزونات، هناك ممسوحات، مساحات. كل ما يتعلق بالمخلوقات من حيث الوزن والكيل والتقدير والحيز والحاجة للحيز والحاجة إلى الجهة والحاجة إلى المكان كلها تتعلق بالمكونات، لأن هذه كلها من المخلوقات. إذا كان في حيز البداءة تقول الحيز أكبر منه، أنا ما أستطيع أن أحشرك في ثقب إبرة، فليكن الحيز حيزك ثقب إبرة، قال أنا أكبر من ثقب الإبرة، إذن لك حيز، يعني لك كمية ولك كيفية تأتت من هذه الكمية. هذه كلها من معطيات العقل، وكلها تتعلق بالكون، بالكون المخلوق. لذلك كل متحيز محدود، كل متحيز محدود. ما ممتد لو أن المتحيز وجدناه فجأة قد حل فيما بيننا وبين مجرى الدرب التباني، ولو كانت المسافة بيننا وبين الدرب بالسنين الضوئية، المهم هناك بداية للممتد هناك نهاية للممتد. كل مجاور محدد حاله بما جاوره، هذه كل عقليات وأهل السنة والجماعة الذين وفقهم الله عز وجل ببصائر رائعة جدا، قلنا اعتمدوا على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة صلى الله عليه وسلم ولم يعطلوا العقل، بل من معطيات القرآن علمنا أن الله ليس كمثله شيء. معطيات العقل لا يشبه الله عز وجل شيء من مخلوقاته، كأينما كان هذا المخلوق جبريل أو غير جبريل، العرش الفرش كلها مخلوقات وكلها لا حدود. العرش له حدود صحيح، قد تكون المساحات أكبر من تخيلنا، قد يكون الأمر أوسع مما يمكن أن يصل إليه حتى خيالنا، لكن ما دمنا قلنا محدد يعني له نهاية يعني ينتهي، ما دام ينتهي معناته محدد. وكل محدد بما أنه متحيز إنما هو مخلوق لأن له حدود. أما الله تبارك وتعالى إذا ما حاصت النفس لتتعرف إلى الله عز وجل ليس لها بوابة تدخل منها إلى الله تبارك وتعالى إلا بوابة التنزيل، وهذه بوابة قبل أن يدخل فيها من يدخل مكتوب عليها ليس كمثله شيء. الخيال لا علاقة له بالتعرف إلى الله عز وجل إلا في توظيف الخيال وهو يبحث في الوجود في المخلوقات، ولذلك جاءت الشريعة تطلق، وهذا من روائع الشريعة، تطلق الفكر إطلاقا لا حدود له في الكون. لا تفكر في ذات الله وفكر في خلق الله فإنه لا تحيط به فكرة. تعاملنا مع الله يأتي من بوابة الإثبات، إثبات الذات بالدليل وإثبات الصفات بالدليل. الله عز وجل فطم الخيال من أن يتحرك متجه إلى ذات الله عز وجل، قال فلا تضربوا لله الأمثال. أنا يمكن أن أشبه صلاح الدين برجل فيكم، أقول أنت مثل صلاح الدين أو أنت مثل صلاح الدين. أنا يمكن أن أشبه بناء ببناء، أنا يمكن أن أشبه الشجرة بشجرة، مخلوق من مخلوق. أما إذا جئنا إلى رحاب الخالق وجدنا أنفسنا أمام، فلا تضربوا لله الأمثال. هذه لعلها من المعطيات التي هما بقي عندنا غير هذا المجلس، إن شاء الله ما ننفض إذا بقي أجل وأنفاس إلا وقد انتهينا، وكدنا أن ننتهي مما فاتنا من التسجيلات حتى نتابع الشرح فيما بقي لنا من شروح إنما يتعلق به علم التوحيد، مسألة مهمة جدا. ولعلها المشكلة في التعامل مع النص، من أراد أن يفهم النص عليه أن يتقن اللغة العربية، إذا كان جاهلا بها لن يتمن. إذا عرفت أساليب العرب في التعبير مع ذلك أنك قد قبضت على مفتاح الدخول إلى معرفة الأساليب. فمن أساليب اللغة واحد فقط، لأنه ما نرجع مرة ثانية لمثل هذا الموضوع، معرفتك بأساليب العرب في التعبير وأنهم قد يأتون بعبارة لا يريدون ظاهرها. وهذا ما عليه أهل السنة حينما قالوا النص المتشابه الذي يوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل للمخلوقات، هذا يصرف عن ظاهره المتبادل أنه لا يراد، ثم يؤول أو يسرق يفوض أمر معناه لله تبارك وتعالى. من مثل قولهم اقطع لسانه، هؤلاء الذين يتشبثون بالظاهر يمسك بالسكين ويمسك اللسان يقطعه، فإذا بالدم يتفجر من الفم الذي قطع لسان صاحبه منه. نقول أنا قلت له اقطع لسانه يعني أعطيني ما يسكته. فرق هاي بين اقطع لسانه على الظاهر وبين اقطع لسانه قطعا يعني على الحقيقة. أيضا أساليب العرب، هذه من أساليب العرب أن يقول اقطع لسانه. وابن الجوزي السلفي المعروف في صيد الخاطر يأبى إلا أن يأتي بمثال يضربه لأولئك الذين جمدوا على الأسلوب الظاهر أو المعنى الظاهر. يقول هؤلاء لم يفقهوا اللغة، وقضية اللغة مهمة جدا في التعامل. هم يقولون على الحقيقة على الحقيقة، يا أخي هذا النص ليس على الحقيقة، وإنما فيه إيحاءات فيه عطاءات فيه رموز. يقول أمجحة خابت على ما ببيتها من اللصوص وقالت لابنها إلزم الباب، يعني ما تغادر الباب لأن اللص بيدخل من الباب. وذهبت لعملها، رجعت وإذا البيت مسروق، نظرت فإذا الباب مخلوع، معناها اللصوص على مستوى ممكن يكون قتلوا منها وخلعوا الباب. قال اتصلت بابنها عبر الهاتف المحمول، قالت له أين أنت؟ قال أنا هنا موجود. قالت له اسرق البيت. قال له كيف اسرق؟ قالت له أنا أقول لك إذن الباب. قال نعم لديت الباب. خلع الباب وأخذه معه، أخذ الباب معه. هذا جمود حقيقة، هي ما قصدت أنه إلزم الباب بمعنى خذه معك إذا غادر، لأنه هي تقصد إحرس البيت، إحرس باب البيت. على كل نحن في هذه المسارين فقط تحت عنوان تنزيه الله عن الحيز. الحيز هو الفراغ الذي يأخذه من احتاج لفراغ، وكل من يحتاج أو ما يحتاج إلى فراغ مخلوق محدود، يعني كتلة كمية، لأنه يحتاج إلى 70 متر 50 متر، الأكبر منه 200 متر. لذلك ماذا يقول؟ لو كان الله سبحانه متحيزا، يعني في حيز، لكان متناهيا. ألا يفهم من هذا أن الحيز أكبر من المتحيز؟ المكان أكبر من المتمكن فيه، وهذا بالبدء أيضا. إذا لو كان متحيزا نقول يا معشر أولئك الذين جمدوا على معنى معين ما أنزل الله به من سلطان، وإن دلتكم الظواهر على بعض هذا أو مثل هذا، لكنكم كان ينبغي أن تنظروا إلى المسألة نظرة واعية شاملة. كل متحيز متناهي. النقطة الثانية وهذا عقل، كل متناهي ممكن، ممكن ما يتصور وجوده وعدمه. لو افترضنا أنه تناهى إلى 70 متر والثاني تناهى إلى 700 متر، يبقى هذا متناهي وهذا متناهي. ومن الأدلة على أن كل من المتناهيين من الممكنات أن أحدهما أخذ 200 والثاني أخذ 700، معناته قابل لأن يزداد وأن ينقص. كل متناهي ممكن وكل ممكن حادث، لأنه أقسام الحكم العقلي واجب ومستحيل وجائز. كل حادث ممكن وكل ممكن يقبل الحدوث وعدم الحدوث. يعني المسألة إذا رجعنا فيها إلى قاعدتها، كل ممكن يتصور وجوده وعدمه، لكن ما ظهر بعد أن لم يكن هذا من الممكنات بالبداهة. فلو كان الله عز وجل متحيزا لكان محدثا، ولو كان محدثا لدل هذا على أن الكون إنما يحتاج إلى غير المحدث، وحيث ولد الكون دل وجوده على أن الذي أوجده ليس محدثا، لأنه هذا افترضنا نحن حينما أردنا أن نثبت بقاء قدم الله عز وجل. لو كان محدثا نحتاج إلى من يحدثه، ولو احتاج إلى محدثه نقول هل المحدث الآن الذي أحدثه باب الافتراض هل هو مثله أم غيره؟ إذا كان مثله معناته تكرر من يحدث الآلهة، كل مجموعة تحدث مجموعة أخرى، وهذا من التهافت العقل الواضح تماما. إذا هنا قال هو باطل. قال ابن الجوزي العلامة الحنبلي، هو من السلف وعلى مذهب السلف ونحن على مذهبه، لأن أهل السنة والجماعة على مذهب السلف حقيقة، ومن ادعى غير هذا وألصق مذهبه بالسلف ما أصاب، بل ربما أوهم أنه على صواب، مع أنه لو دققت لوجدت أنه أبعد ما يكون عن الصواب. ماذا قال ابن الجوزي؟ الحق سبحانه وتعالى، نحن نأخذ أقوال العلماء، لا يوصف بالتحيز. إذا الجهة منفية عن الله عز وجل، متى ما قلت في جهة معناها في نهاية، في نهاية وجوده، كما لا يوصف بحركة، الحركة من صفات المحدثات ولا سكون. لماذا فصل ابن الجوزي هذا التفصيل؟ قال لأن هناك من قال في حديث ينزل ربنا في الثلث الأخير على أنه نزول بحركة، هؤلاء جاهلوا ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، قضية النزول صعود. إذن لما يقال ينزل لهذه العبارة معنى غير معنى الحركة، بمعنى يتجلى، بمعنى إذا أحببت أن تؤول ينزل ربنا أو تنزل الله عز وجل عن الظاهر، يعني حركة الانتقال من إلى، ثم تكل الأمر معناه لله تبارك وتعالى. ولا اجتماع ولا افتراق، لأن الاجتماع والافتراق تكون بين العينات، بين الجواهر. الجواهر يعني الخلايا، هي من ضم بعضها إلى بعض أو افترق بعضها عن بعض، هذا من صفات المخلوقات. كل ما ينفيه ابن الجوزي عن الله إنما هو من صفات المخلوقات. ومن جاور واحد، يعني إذا قالوا إن الله بجهة، وإذا قالوا إن الله على العرش، وإذا قالوا إن العرش تحت، وإذا قالوا إن الله فوق، على المعنى الذي يليق بأخيلتهم هم، يقول ابن الجوزي لاحظرا أو ومن جاور، الجار الجار، أو باين يعني بعد عن، فقد تناهى ذاتا. لأنه أنا إذا كنت جارك ينتهي وجودي عند بداية وجودك، وهذا يدل دلالة قاطعة على العقل، العقل الصافي النقي. لذلك لا يصح أن يوصف الله عز وجل بما توصف به المخلوقات. والتناهي الآن يعني انتهاء الذات، إذا اختص بمقدار استدعى مخصصا، هذه العبارة مهمة جدا ودقيقة أيضا، حيث نقول قد تناهى يعني انتهى إلى حد معين. بدي أفترض أنا حتى أوضح لأن الصورة عقلية، هذه داري تنتهي عند حدود ذلك، ودارك يبدأ وجودها من نهاية حدود داري. إذا أنا داري متناهية وداره متناهي أيضا، كل متناه يحتاج لمخصص. يعني هناك مفتاح يمسح الأرض ثم يقول إلى هنا حدود الدار، كل متناهي، لأنه ما تناهى إلى مترين يمكن أن يتناهى إلى ثلاثة. إذن هناك من خصص من تناهى إلى مترين بالمترين، لذلك العبارة هنا قال والتناهي إذا اختص بمقدار استدعى مخصصا. وواجب وجود لا يفتقر إلى مخصص. نحن المخلوقات نحتاج إلى مخصص. المخصص الآن هو تعلق الإرادة بالممكن، تخصصه ببعض ما يجوز عليه. أنت طولك 180 وأنا طولي 160، أنا خصصتني الإرادة 160 وأنت خصصتك الإرادة 180. ما دمت مخصصا وما دمت مخصصا، مع ذلك أني أنا مراد، يعني هناك إرادة خصصتني. أنا يجوز بحقي أن أكون 210 وأنت يجوز بحقك أن تكون نصف متر. نصف متر صعب عليك، ما عندنا مشكلة، تركب على كرسي إذا كان أردت، أو تطلع على السلم إذا أردت أن تصل إلى شيء. كل متناهي مخصص، وكل مخصص يحتاج إلى مخصص، وكل مخصص حادث لأنه قد وجد ببداية محددة ونهاية محددة. الآن انتهينا نحن من ابن الجوزي في هذا التفصيل الرائع. وقال العلامة الشيخ أحمد فهمي أبو سنة عند كلامه حول معرفة أسباب النزول: إن معرفة عادات العرب، ترى هذه ثقة من كنين، هي جوهرة التي لو أدركها أولئك وسلموا بها لكنا قد نجونا من كثير من المآزق الفكرية والتأولات والتصورات الرديئة. يعني الذي يريد أن يفهم القرآن عليه أن يفهم أساليب العرب وأن يفهم عادات العرب بالتعابير. أنا عم أقرأ لواحد لعله من أقماء القرن 21 كاتب طول في كتابه، ومجمة ما قال، قال إن الله عز وجل لا يعلم المستقبل. أنا سألته بعقلي بخيالي، قلت له يا فهمان، إذا قلت إن الله لا يعلم المستقبل، هل أنت اعتمدت على العقل أو على النقل؟ فأجاب بسرعة، قال لي لا على النقل. أعجب من هذا ما في. طيب كيف فهمت ذلك؟ وكذلك بعثناهم لنعلم أي الحزب، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. طيب عندك نص آخر؟ قال نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ طيب هناك قال كل نص يدل على المستقبل، ليعلم الله، وليعلم الله الذين آمنوا، مثل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام يداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. انتهيت يا محترم؟ انتهى المحترم. قلنا أول أنت جاهل، هو دكتور على فكرة، دكتور خريج جامعة، دكتور تعرف أنت يعني ساي أطروحها وقدمها ويناقشها وبعدين بيعطيها بامتياز وشرف ومضاعف إيش هذه العبارات، ويأذنون بطبعتها إذا كان الأمر كارثة. فأنا لو أنت ما فهمت تعابير العرب، فعلا ما فهمت تعابير العرب. الأمر الآخر، أنا سأقول لك الآن شو تعابير العرب وسيد العرب، وأنت ستوافق لأن حقائق التي سأقولها حقائق أنا. طيب بدي أنا أسلم معك الآن على أن الظاهر هنا ليعلم، يعني لا يعلم، سيعلم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع رسول. كنا العلم علماني، وهذا دلت عليه النصوص، علم إخبار وعلم اختبار. أنا سأقرب لك المثال. عندي طالب أقطع جراء الخبرة أنه لا ينجح، هذا علم علمت من أحواله أنه لا ينجح، لكن هو أبى إلا أن يناصبني العداء وقال لا أنا أنجح رغما عنك. الآن ما في حل بيني وبينه إلا أن أدخله في اختبار، فأعطيه أسئلة يبدو فيها. العلم الأول علم إخبار، أنا قلت لأهلي هذا بنجح، وأبوا أن يقبلوا إلا بعد أن أدخلته في الاختبار فرشف في الاختبار. إذن هناك علم اختبار وعلم اختبار. إذا قلت لي من أين أتيت بالتقسيم حتى ما يفشلنا يعني، قلنا له طيب أنا سمعت الله تبارك وتعالى يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أما سمعت الله عز وجل يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه الآية نزلت في بدر، الآية نزلت في مكة قبل أن يكون هناك معارك. وفعلا ظهر قوله تعالى لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من العريش في بدر وهو يتلو سيهزم الجمع ويولون الدبر. فقلت الآن عرف واحد من الصحابة، الآن عرف ما معنى سيهزم الجمع، لأنه لما نزل قلنا أي جمع يتحدث عنه القرآن؟ فإذا ما سمعت قول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لما نزلت هل كانت الغلبة قائمة أم كانت غيبا؟ كانت غيبا. دعك من هذا خلصني. أنت يا أعمى القلب لو أنك قرأت القرآن وأنت أعمى، لو وجدت القرآن يخبرك عما سيكون من حوار أهل الجنة مع أهل النار وأهل النار مع أهل الجنة، طيب علم الله ذلك أم لم يعلم؟ أم أنت الآن تريد أن تقول هذا يعلمه الله مستقبل؟ طيب كيف تقول إذا لا يعلم الله عز وجل المستقبل؟ المستقبل الذي تريده وأنت لا يعلمه الله، هذه قماءة. ذلك هو المشكلة، أنه يقيس علم الله على علمه. أنا ما بعرف المستقبل، ما بعرف حقيقة، أما الله عز وجل علمه ليس كعلمي. أنا علمي تراكمي، علمي كسبي، علمي بالتحري والتقصي والبحث والتدقيق والجري وراء المعلومة، علمي مقدمات ونتائج. علم الله من الأزل، من الأزل علم الله عز وجل علم ذاتي. إذا استقل لها في الناس، لا تدجل عليهم ولا تروج أكاذيب تتعلق بالعقيدة، هذا يخرج عن الملة. لنقول الله لا يعلم، خرج عن الملة. على كل إن لو أن هؤلاء عرفوا لغة العرب وأساليبه في التعبير لما وقعوا فيما وقعوا فيه. هذا الذي قاله إن معرفة عادات العرب في أقوالهم وأفعالهم عند نزول القرآن ضروري. لماذا ضروري؟ قال لأن كثيرا من الألفاظ إذا أريد تفسيرها بمجرد اللغة من غير رجوع إلى العادات وقع المفسر في الغلط والجهل. أنا حينما يأتي قول الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتقوا الله وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. هذا في يسألك عن الأهلة، قل هي مواقيت الناس والحج. خلي هذا يفسر بدون ما يعرف عادات العرب، ما بيشوف يفسر حقيقة ما بيشوف يفسر. أو بمعنى آخر، لما كان الربا يؤكل أضعافا مضاعفة وجاء قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، إذا لم تكن فاهما حال العرب وكيف نزل النص يحكي حال العرب في التعامل الربوي لظننت أنه ما في مانع آكل أضعاف فقط، أضعاف مضاعفة هذا هو الذي حرمه الله عز وجل. وقد وقع أناس في هذا، في هذه الحفرة، الحفرة الفكرية. لذلك قد تأتي الآية تحكي الواقع من أجل أن تنبذ به، من أجل أن تنسفه، من أجل أن تغيره، من أجل أن ترقى به. فالذي يجهل لغة العرب وعاداتهم في التعبير يقع في الخطأ. ومن ذلك الآن يعطينا أمثلة، قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. طبعا هذه نزلت والعرب يقفون عند الأصنام يتمسحون بها، والعرب لا يضع أحدهم مصطنع على رأسه، إذن هنا حينما قال يخافون ربهم من فوقهم، أراد إن الله عز وجل الذي آمنتم به إلها واحدا، هم آمنوا بالله عز وجل ولكنهم آمنوا بوسطاء يتوسطون بهم إلى الله تبارك وتعالى، وما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى. يريد أن يقول ليس خالق الكون هو هذه الأصنام التي تعبدونها، وإنما هو غير ذلك، غير على غير ما أنتم تعتقدونه. ثم يقول أأمنتم من في السماء، الأصنام في الأرض، فهو لا لون ألوان التعبير، أن الإله الذي تعبدونه ليس في الأصنام التي فوق الأرض، أشبه ذلك. إنما جرى على معتادهم، ما معتادهم الآن، معتادهم العقدي، أنهم اتخذوا الآلهة في الأرض، وإن أقروا بألوهية الله الواحد القهار. فجاءت الآيات الآن بتعيين فوق وتخصيصه، ذكر فوق تنبيها على نفي ما ادعوه في الأرض من الأوثان. هذه الأوثان أنتم تعبدونها دون الله عز وجل وهي في الأرض، فجاءت الفوقية هنا أو في السماء من أجل أن يدل على أن الله عز وجل ليس على ما ترون وتعتقدون. إذن هل مثل هذا التعبير هو دليل على إثبات الجهة؟ قلنا في البداية أخي الجهة مخلوقة، ولا يصح أن يكون واجب وجود في جهة، لأن معنى ذلك أنه يفتقر إليها. ومن ذلك قوله تعالى، هذه لعل من عادات العرب على فكرة، وربما وجد من وجد وهو جاهل باللغة فرصة ليقول، وأنه هو رب الشعراء. الشعر نجم من النجوم، طيب ربما كان هناك من يعبد النجوم، قال إذا كان الله رب الشعراء فهو ليس رب بقية النجوم، سائر النجوم، لأنه قال هو رب الشعراء. لا، هناك قبائل كانت تعبد الشعراء وهي مخلوقة لله عز وجل وربها الله تبارك وتعالى. إذن عين هذا الكوكب مع أنه رب كل الكواكب، لأن خزاعة من العربي قد عبدته. الآن وصلنا إلى القرطبي وما نصير إن شاء الله. إضافة العرش إلى الله، عرش الله يسر من أي أنواع الإضافة؟ قال مثل إضافة البيت لله عز وجل. إذا قلنا في بيت الله، هل يعني أن الله عز وجل في البيت؟ أبدا. إذن هي إضافة تشريف فقط، ليس البيت للسكن، وكذلك ليس العرش للسكن كما توهم بعضهم. كيف لا، والعرش مع كونه من أعظم المخلوقات محدود، باتفاق كل المخلوقات محدودة. بدأ الجليل، قال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، ما السماوات السبع في الكرسي، هذه مقاييس نبض بها قوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يوسع مداركنا. والمقايسات يمكن أن تقع بين الأشياء، أيهما أكبر بيتي أم بيته، ما في مانع عندي، أيهما أفخم سيارتي أو سيارتك، ما عندنا مشكلة على الإطلاق، أيهما أوسع حديقتي أو حديقتك، ما عندنا مشكلة، أي البلدين أكبر، دولة الإمارات ولا مدغشقر، مقارنات بين البلدان بين المساحات، ما عندنا مشكلة أبدا. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان آفاقيا مباشرة للسماء، يا أبا ذر ما السماوات السبع في الكرسي، السماوات مخلوقة والكرسي، إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا. صور أنت الفارق الآن في القياس، فلا فيها خاتم، السماوات انت شايفها صغيره، ليست صغيره، حتى الخيال ما تصل لها، ما بين السماء والسماء مسافات، قد جاء تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم معبرا عنها. اذا السماوات مع الكرسي كحلقه منطقه، الان فضل العرش على الكرسي، اذا معناته العرش اكبر، كان ففضل الفلاة على تلك الحلقه، الحلقه والفلاة، كأنما العرش يمثل الفلاتة والكرسي، مع أن الكرسي بالنسبة للسماوات، السماوات بالنسبة للكرسي حلقة بفلاة. إذن هذه مقاييس. هل من ظلم أن أقول ما نسبة العرش للسماوات؟ نعم ما في مشكلة. هل من مشكلة أن أقول ما نسبة العرش الكرسي للعرش؟ أيضا لا مشكلة على الإطلاق، أنه سأصبح من قرر ذلك. نأتي الآن لأبي حنيفة، من قال لا أعرف الله في السماء هو أم في الأرض فقد كفر. لماذا؟ قال أن يوهم أن الله له مكان، ومن توهم أن الله عز وجل له مكان فهو مشبه. كفر العراقي وغير العراقي، مثبت الجهة لله، من قال بجهة يكفر وهو واضح. طبعا نحن لسنا مع هذا المنهج، لا يكفر وإنما يعلم، وإن بقي متشبثا لعل تشبثه إنما بناه على ظاهر، وحيث بنى على ظاهر هذا مثل شبهة، إجراء الحدود بالشبهة، يمكن أن يكون ذلك كذلك. يعني في لون التساهل لا على أننا نقره، وإنما على أننا نقول بأنه أخطأ خطأ فاحشا إذ حمل النص الذي بنى عليه اعتقاده على ظاهره، لأن معتقد الجهة لا يمكنه إلا أن يعتقد التحيز والجسمية، كل ما كان في جهة كل من هو في جهة متحيز وجسم، جهة محدودة. وإن قال غير ذلك فهو قول متناقض، يقول أنا بقول في جهة وليس متحيزا، يقول له أنت إذا قلت في جهة معناته متحيز، وإذا قلت متحيز معناته إنما في جهة، لكن أنت تقول في جهة وليس متحيزا دون معناته. لو ضحك عني بالأقوال لا يصح أن تقول أنا أقول موجود موجود وفي جهة وليس جسما وليس متحيزا، قل له ماذا ما دمت في جهة مع ذلك أنه متحيز. وذكر ملا علي القاري، هذا من فقهاء الأحناف، أنه قال جمع من السلف والخلف أن من اعتقد أن الله في جهة فهو كافر، نقله العراق هذا الذي ذكرنا له. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابو الحسن الأشعري والباقلاني. الباقلاني يعتبر الرجل الثاني في مذهب الأشاعرة، هذا في القرن الرابع الهجري. كان عجيبا من عجائب الدهر. وقال السبكي من فقهاء سائل الأحناف، كل من اعتقد أنه تعالى حل في مكان أو اتصل بمكان، لأنه المتصل أيضا يكون منتهي، أو بشيء من الحوادث حل كالعرش أو الكرسي أو السماء أو الأرض أو غير ذلك، فهو كافر قطعا وبطل عمله من صلاة وصيام وتبين منه زوجه، يعني زوجه تطلق منه، ووجب عليه أن يتوب فورا. هذا الذي انتهينا إليه فيما يتعلق بما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. كنا كأنما بقي جزء بسيط جدا إن شاء الله عز وجل نأتي عليه في مجلسين أو ثلاثة قادمات إذا كان في عمر، ثم نرحل للجزء الثاني من الكتاب، لأنه قد أخذنا مساحة واسعة من الجزء الثاني ووصلنا إلى السمعيات تقريبا في هذا الجزء. هنا نقف عند شميط بن عجلان من كلامه، بادروا بالصحة السقمة. هذا مبني على أنا الآن في صحة جيدة الحمد لله، ألا يمكن أن يعرض لصحتي سقم؟ يمكن. إذا قبل أن أسقم فلا أستطيع أن أصلي قائما، فلأعجل وأستفيد وأوظف الصحة. بادل يعني سابق السقم بالصحة وبالفراغ شغل. أنا الحمد لله الآن جالس، وكثيرون أولئك الذين يجلسون حتى في البيوت لا خبز ولا أكل ولا كتابة ولا قراءة ولا شغل بشيء على الإطلاق، هذا تضييع الوقت. الفراغ كبير والقلوب فارغة ليست متعلقة بشيء له أهمية وله وزن، وله دور في بناء الآخرة. ثم قال وبالحياة الموت، فأعم هل يمر علينا الموت؟ 100% هو قدر الله عز وجل المحتم. إذا أنا في حياة الآن ينبغي أن أعمر حياتي بكل ما يسعدني عند ربي تبارك وتعالى. ثم يقول بئس العبد، لما قال بئس العبد لا أريد أن أتعرف إلى من هو بمقدار ما أريد أن أتعرف إلى هل أنا ينطبق علي بئس. هذا هو الصح، حينما تسمع كلام الصالحين عليك أن تبحث في نفسك عن مضامينه، إن كانت مضامينه سلبية فتش عما في المضمون من سلب، وأحمد الله إذا خلت نفسي من هذه السلبيات التي تناولها كلام الصالحين. وإذا وجدت غير ذلك، من وجد خيرا فليحمد الله تبارك وتعالى. بئس العبد عبد خلق للعبادة فصدته الشهوات عن العبادة. ما الذي يشغل أكثر الناس عن العبادة؟ ما الذي يشغل أكثر الناس؟ شهوات حقا، شهوات مختلفة. على فكرة أنت ما تركز الشهوات في حيز واحد، لسه شهوة الجاه أضرى على النفس من شهوة المال. آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة. حب الرياسة لا يعني على الإطلاق أو دائما لا يعني الجلوس على الكرسي ورأس الدولة، أبدا أبدا، هذا من حب الرياسة. لكن حب الرياسة أنا مع مجموعة من الأصدقاء أنا ترى أحب أن أكون متنفذا وأقول ويسمع لقولي وآمر فلا يعصى أمري ويوجه، فأحب وأعشق أن يسارع الجميع إلى الاستجابة لما أوجههم إليه. حب الزعامة لسه في البيت فرق صغير يكون مع زوجة ولا أحلى منها، إذا ثقت له زوجة خاصة إذا كان زوجة صالحة أنيسة بمعنى أنها ليست شرسة، فهذا من أحلى ما يكون. هو فرعون وهي ليست فرعونة على الإطلاق، وإنما هي قوم فرعون فاستخف قومه. بئس العبد عبد خلق للعاقبة. حقيقة نحن ما خلقنا للدنيا بيقين، بدك دليل سنموت، أنه لو خلقنا للدنيا لما أماتنا الله تبارك وتعالى. بل من عجائب القرآن أنه قدم ذكر الموت على الحياة من أجل أن نستقبل الحياة بعاقبتها. الذي خلق الموت والحياة حتى ما تسحرك الحياة، لتتبين وأنت تعاشر الحياة وتعابسها أنك راحل. بئس العبد خلق للعاقبة فصدته العاجلة عن العاقبة. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فزالت عنه العاجلة وشقي في العاقبة. وهي مشكلة، أنا لو افترضت أني أعمل الدنيا وفجأة سحبت منها، هي ممكن تسحب مني في خسارات. التاجر العملاق الذي كان يتخذ بماله الذي جمعه فإذا به يخسر دفع واحدة كل ما معه فلت، يعني إعلان إفلاس. ما سحبت الدنيا من يده، أنت عملت لها ليلا نهارا، عرقت وعرقت وعرقت من أجل هذه الدنيا سحبت. الأخطر من ذلك وهذا محقق، ما شرط كل الأغنياء يفلسون ولكن كل الأغنياء يموتون. العبارة الصحيحة الأخيرة، كل الأغنياء يموتون. إذا سحبت من الدنيا ستسحب سحبا والنازعات غرقا، تشد شدا من رحاب الدنيا. ما الذي فعلته؟ لم تبق لك الدنيا ولم تبني في الآخرة ما يمكنك أن تأوي إليه. ثم بقيت واحدة، أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يضغيك. هذا معنى مهم جدا، لا يتعارض مع الطموح ولكن يتعارض مع انشغال الباطن بطلب الدنيا والازدياد منها. أعطاني الله عز وجل وظيفة والراتب 70,000 ما في مشكلة، وجدته قليلا قليلا قليلا، أنا ينبغي أن أرضى بالسبعين وإلا ما برضى بشيء. لو صار 80 أقول لسه في 90، لو صار 90 أقول 155. إذا أنت ارضى رضا أن تقبل بما أقامك الله عز وجل فيه، وأن تسعى لترقي الوظيفة عبر الوسائل السليمة، ما في شيء، ما منعك شرع الله عز وجل من ذلك. ما الذي منعنا منه؟ انشغال الباطن بطلب الدنيا، شغلك فيما ضمن لك، وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انقماص البصيرة. ضمن لك الدنيا بالسبب والتسبب، ما عندنا مشكلة، لكن ما ينبغي أن يمتلئ الباطن شغلا بهذه الدنيا. وقيت ما يكفيك وأن تطلب ما يضغيك، لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع، وهذا ترى معروف. نعم، لو أنه قد صار رصيده 50 مليون، نقول أنا أكيد بدي أزهد لما بصير 100. من الفرض أنه صار 100 مليون، أنا أكيد، لأنه 100 مليون ما بقي إلا 900 من أجل أن أصير ملياردير أنا. فشغل صار ملياردير، لكن ملياردير في جاري أنا معي 12 مليار، هو عنده 15 مليار، باقي 3 مليارات بس حتى ألحق به. وهكذا من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. ثم يقول: ولا كيف يعمل للآخرة من لا تنقضي من الدنيا شهوته. إذا كانت الشهوة هي التي تقوده، هي ترسم له الطريق، هي تشغله، حتى لو استيقظ من النوم أول ما يستيقظ على الشهوة، وينام على شهوة، ويرضع من الشهوة، وأحلامه كلها بشهوة، مع ذلك أنه هذا ما حصل ما به يسعد في الآخر التي هو راح إليها لا محالة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا من حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.